بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في الله، بين يدي الدرس كلمة موجزة عن الإسراء والمعراج، كلمة موجزة عن الإسراء والمعراج. الإسراء المراد به هو الإسراء الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي رحلة أرضية. الإسراء رحلة أرضية من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس، هذه إسراء أرضية، يعني إسراء أرضي أو رحلة أرضية. والمعراج إسراء السماوية، الرحلة السماوية من بيت المقدس إلى السماء السابعة. إذن وقائع هذه الرحلة المباركة الإسراء والمعراج، اسمعوا يا إخوة باختصار. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، كان في مكة، وكان يدعو الكفار، كفار قريش، إلى التوحيد، إلى العقيدة، إلى البعد عن الأصنام، لكنه لم يلق منهم أذنا صاغية ولا استجابة إلا من القليل القليل النادر. وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني اشتد عليهم الأذى، اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ذهب إلى مكة، لكن إلى الطائف، لكن هذا بعد عام الحزن، بعد عام الحزن. عام الحزن هو في السنة العاشرة للبعثة، ذلك أن عمه أبا طالب الذي كان يدافع عنه ويدافع عن الدعوة توفي، فحزن عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا. ثم بعد أيام توفيت خديجة، وكانت نعمة الساعد للنبي صلى الله عليه وسلم، ونعمة المؤازر للنبي صلى الله عليه وسلم، فسمي هذا العام في السنة العاشرة عام الحزن، بالإضافة إلى أن قريش لم يستجيبوا إلى دعوته عليه الصلاة والسلام، وضيقوا عليه وعلى أصحابه الذين آمنوا به. ماذا فعل؟ خرج عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف يلتمس النصرة من أهلها، من أهل الطائف، فلم يلق منهم خيرا، وإنما آذوه وسبوه، سبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولاقى منهم أصناف الأذى، حتى أنهم أغروا به السفهاء يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام. خرج من ثقيف من هناك عائدا إلى مكة، وكان في حالة عليه الصلاة والسلام في حالة عياء شديد، حتى إنه قيل إنه لم يشعر إلا في مكان يسمى قرن الثعالب، مكان يسمى قرن الثعالب. أفاق في ذاك المكان، في هذا المكان أفاق عليه الصلاة والسلام، وجلس وقال الدعاء المشهور، الدعاء المشهور إلى الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إليك أشكو ضعف حيلتي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، لا إله إلا أنت، أنت وليي في الدنيا والآخرة. ذكر عليه الصلاة والسلام الدعاء إلى آخره، ثم أتاه ملك الجبال فاستأذنه أن يطبق عليهم الجبلين الأخشبين، فقال عليه الصلاة والسلام، رفض هذا العرض وقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. صبر عليه الصلاة والسلام. رجع إلى مكة فلم يستطع دخول مكة إلا في جوار المطعم بن عدي، جوار يعني رجل من رجال مكة، من رجالة مكة، رفض الكفار أن يدخل مكة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء الفرج، دخل في جوار المطعم بن عدي وجاءه الفرج عليه الصلاة والسلام من الله، المعجزة الكبرى التي لم تكن لغيره، لم تكن لملك مقرب ولا نبي مرسل. ما هي هذه المعجزة؟ الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج، كان عليه الصلاة والسلام نائما في الكعبة. اسمعوا وقائع هذه القصة، اسمعوا وقائع هذه الحادثة، هذه الرحلة. كان نائما عليه الصلاة والسلام في الكعبة، فأتاه جبريل، أو أتاه آت قبل جبريل، أتاه آت فشق صدره من الصدر إلى أسفل البطن، واستخرج القلب، قلبه عليه الصلاة والسلام، وملي حكمة وعلم هذا القلب المبارك، قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه جبريل ومعه البراق، البراق دابة بيضاء سريعة السير، يضع حافره عند طرفه، يعني عند مد نظره، فركب مع جبريل على البراق حتى أتى بيت المقدس. بسم الله، جزاك الله خيرا يا، حتى أتى بيت المقدس، فلقي الأنبياء هناك فصلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين، صلى بهم ركعتين، ثم خرج من بيت المقدس وأتاه جبريل بقدحين، أحدهما فيه ماء والأحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، لبن وخمر، فاختار عليه الصلاة والسلام اللبن، فقال له، فقيل له لو اخترت الخمر لغوت أمتك، اخترت الفطرة. إلى هنا انتهت الرحلة الأرضية الإسراء، تأتي الآن الرحلة السماوية من بيت المقدس إلى السماء السابعة. صعد عليه الصلاة والسلام هو جبريل حتى السماء السابعة، فطرق جبريل الباب وطلب أن يفتح له، فقيل له من معك؟ فقال معي محمد. فقيل أوقد بعث؟ قال نعم. قالوا مرحبا بالرجل الصالح والنبي الصالح. من وجد في السماء الدنيا؟ آدم عليه السلام، فرحب به آدم وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الثانية، إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل ففتح لهما، وقيل له كما قيل في السماء الدنيا، فوجد في السماء الثانية عيسى عليه السلام ويحيى بن زكريا، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه السلام، وقد أوتي شطر الحسن، يعني نصف الجمال، فرحب به. ثم إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس ورفعناه مكانا عليا، فرحب به. ثم إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون. ثم إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى. ثم إلى السماء السابعة، ثم إلى الرحمن جل وعلا بعد ذلك، إلى الجبار. فهناك فرضت الصلوات الخمس. كم فرضت أول ما فرضت؟ كم؟ 50 صلاة. 50 صلاة، يعني نصلي كم؟ في 13 دقيقة نصلي صلاة، في 24 ساعة كل 13 دقيقة نصلي صلاة. في هذا مشقة أو لا؟ في مشقة. النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى موسى، وموسى جرب الأمور، وعايش بني إسرائيل وعالجهم علاجا شديد. قال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ويجي بين موسى، بين الله عز وجل وبين موسى، وكل مرة يحط عنه خمس صلوات حتى بلغت خمس. فقال الله عز وجل: هن خمس في العدد، وكل صلاة بعشر، خمسون في الأجر. فرجع موسى أيضا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى فقال: موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من ربي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع المرة الأخيرة. فقال الله عز وجل: أمضيت فريضتي وهي هذه الصلوات الخمس، فامضاها الله عز وجل، أمضى الله عز وجل هذه الفريضة الصلوات الخمس، وهي خمس في العدد، خمسون في الأجر. أمضيت فريضتي وقضي الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى الأرض بعد هذه الرحلة المباركة، وبعدما أيضا وصل إلى سدرة المنتهى رجع إلى الأرض، فنام حتى أصبح، وجاء عليه الصلاة والسلام إلى الحجر وجلس في الحجر، ومر به أبو جهل فقال: ما عندك يا محمد؟ يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. فقال أبو جهل: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم نعم أصبحت بينكم. فقال: لو جمعت لك قريش أتقول لهم ذلك؟ قال: نعم. ثم أرسلوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه من يخبره بذلك، قالوا: إن صاحبك يدعي أنه قد أسري به إلى بيت المقدس. فقال رضي الله عنه: إن كان قد قال ذلك فوالله لقد صدق. فضرب حتى أغمي عليه رضي الله عنه، الكفار ضربوه حتى أغمي عليه، فلقب بالصديق رضي الله عنه. اجتمعت قريش، جمعهم أبو جهل جمع قريش، فقال: أتقول أنه قد أسري بك إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. فارتد بعض من آمن، لأن بعض من آمن كان إيمانه ضعيف. وبيت المقدس كانوا يذهبون إليه شهرا ويعودون شهر، وهذا الخبر الذي أخبرهم به عليه الصلاة والسلام مخالف لما يعرفون، لأنه معجزة إلهية. فقال: من عرف بيت المقدس لقد خبرنا بيت المقدس فصفه لنا. فصاروا يسألونه عن بعض الأشياء، بعض الأمور، ويخبرهم بها، وبعض المواصفات لم يثبتها عليه الصلاة والسلام. فوقع به كرب شديد، كيف يعني يخبر عن هذه الأشياء وهو لم يثبتها بعد؟ فالمعجزة الإلهية أن الله عز وجل رفع له بيت المقدس حتى نظر إليه عيانا، فصار ينظر إليه ويصفه لهم. فقال المشركون الذين عرفوا بيت المقدس: أما الوصف فقد صدقك، يعني صدق الرسول، صدق أبا جهل، وأما الخبر فقد كذبك، لأنهم لا يتصورون هذا الأمر. هذه يا إخوة وقائع هذه الرحلة البرية والجوية. وبعض أهل العلم أو العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقتها متى كانت، فبعضهم قال هي في رجب، وبعضهم قال هي في رمضان، وبعضهم قال هي في السنة العاشرة، وبعضهم قال هي في السنة الثانية عشر، وبعضهم قال في السنة الخامسة. اختلفوا في السنة والشهر والليلة، ولا شك ولا ريب أن هذه المعجزة ثابتة لا ينكرها أحد من المسلمين، ولو أنكرها أحد من المسلمين لكفر، لأن الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لو أن أحد المسلمين أو بعض المسلمين أنكر هذه الحادثة، هذه المعجزة، لكفر، لأن القرآن نزل بذلك، ومن أنكر حرفا واحدا من القرآن كفر. إذن هذه الحادثة ثابتة. بعض المسلمين يحتفل بمثل هذه الليلة في رجب. هذه الليلة كم؟ كم هذه الليلة؟ 27. بعض المسلمين يحتفل بهذه الليلة، يقول إن ليلة الإسراء ليلة 27. والمسلمون يا إخوة أجمعوا على أن الليلة لم تكن معروفة بذاتها، ولم تكن معروفة بتاريخها، ولم يكن معروفا الشهر الذي هي فيه. هذه مسألة مجمع عليها، يعني لم يكن عليها إجماع، ولم يدل عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، لم يرد دليل ولا حرف واحد يقول إن ليلة الإسراء هي ليلة كذا وكذا. ولهذا لا ينبغي بل لا يجوز أن نخصص ليلة بعينها ونقول إنها ليلة الإسراء، لا في هذا الشهر ولا في غيره، لأنه لا يوجد دليل عندنا يدل على هذا. ونحن المسلمون الله تعبدنا بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر واضح. ثم يا إخوة، لو فرضنا أن الليلة معلومة مع أنها لم تكن كذلك، هل يقتضي هذا الأمر أن نحتفل بهذه الليلة؟ الجواب لا، لأنه لم يحتفل بها من هو أفضل منا. لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا الصحابة من بعده، ولا التابعون، لأنه لو كان في هذا الأمر بر أو خير لاحتفلوا به، ولا شك أن فيه خير، لكن نفس الاحتفال لم يكن دليل يدل على فضله ولا تميزه بميزة خاصة. هذه الحادثة وهذه المعجزة يمكن أن نستخلص منها بعض العبر، بعض العبر والدروس. فمن هذه العبر والدروس إثبات المعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه، فمعجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام، منها ليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك من المعجزات الكثيرة. ومن أنكر هذه المعجزة وغيرها من المعجزات الثابتة فهو كافر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح. ومن هذه العبر التي نستخلصها من هذه الحادثة أن الله عز وجل ناصر أولياءه، وناصر الدعاة إليه جل وعلا، لأنه نصر نبيه عليه الصلاة والسلام بعدما ضاقت عليه الأرض في مكة، وبعدما فعل به أهل الطائف ما فعلوا، الله نفس عنه وثبته عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من المؤمنين بهذه المعجزة وما تلاها من المعجزات. ومن هذه العبر والفوائد أن ليلة الإسراء جعلها الشارع على نبينا عليه الصلاة والسلام أو جعلها الشارع بهذه الطريق ليعتبر الناس بنصرة الله عز وجل لأوليائه، يعتبرون بأن الله ناصر الأولياء. وأولياء الله من هم؟ من هو الولي لله عز وجل؟ هم المؤمنون المتقون، هؤلاء هم أولياء الله الذين اتصفوا بالتقوى والإيمان. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هذه الفوائد أيضا والعبر مكانة الصلاة، وأنها من أهم العبادات بعد الشهادتين، من أهم العبادات بعد الشهادتين، وهذا أمر معروف، لأن الله عز وجل أو الدليل على مكانتها في الإسلام مكانة الصلاة أنها فرضت فوق سبع سماوات، وكانت الأحكام تفرض في الأرض، أما الصلوات الخمس فإنها فرضت فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، وهذا دليل على مكانتها في الإسلام ودليل على أهميتها، أهمية الصلاة. وقد فرط فيها كثير من الناس في هذا العصر، فرط في الصلاة كثير من الناس، وبعض الناس يصلي لكن صلاته عادة وليست عبادة، بدليل أنه يفعل المنكرات ويصلي. ومعلوم قطعا يا إخوة أن الصلاة الصحيحة التعبدية تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هذه الحادثة فيها عبر عظيمة وفيها فوائد جسيمة، ومن هذه الفوائد أيضا والعبر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء وهو أفضلهم، بدليل أنه صلى بهم إمام وصلوا خلفه مأمومين، فكأنهم يقولون: لو أن أدركنا هذا النبي لآمنا به. يقولون ذلك لأتباعهم، يقولون ذلك لأتباعهم: لو أن أدركنا هذا النبي لآمنا به. إذن هو صلى بهم عليه الصلاة والسلام وهم في الفردوس أو وهم في البرزخ، في البرزخ. أيضا من هذه العبر أن الله عز وجل في السماوات، أن الله إثبات العلو لله عز وجل، إثبات العلو لله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرج به بعد أن صلى بالأنبياء إلى السماوات العلى، ولقي الجبار هناك فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة. ومن هذه الفوائد والعبر أيضا أن هذه الحادثة فيها إشارة واضحة إلى أن الله سيظهر هذا الدين وينشر هذا الدين، يعني الدين الإسلامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء الأنبياء، وهذه إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام سيرث الأرض ومن عليها، سيرث الأرض ومن عليها، وتكون للإسلام المكانة العليا، تكون للإسلام المكانة الرفيعة. هو الذي يعني أنشأ، هو الذي جعل، هو الذي يظهر هذا الدين على سائر الأديان، هو الذي أظهر هذا الدين على سائر الأديان وجعل نبيه خاتم النبيين. هذه الحادثة باختصار يا إخوة. فعلى المسلم وعلينا جميعا، لا نخص أحدا دون أحد، أن نأخذ من هذه المعجزة عبرة، وألا نتخذ من هذه المعجزة العظيمة مخالفة ظاهرة لشريعة الإسلام. هذا الشيء لن يدوم. فالذي يعمله بعض المسلمين في هذه الليلة والاحتفال بها هذا مخالف للشرع، لأن الدين الإسلامي دين توقيفي لا يقال فيه إلا بدليل، دليل شرعي واضح.